رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما زلنا في شرح كتاب الصوم من كتاب عمدة الأحكام للحافظ المقدسي رحمة الله عليه. وإن شاء الله ندخل في الحديث الثالث تقريبا. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صحبوا فأجلس في السفور بركة. الآية الرابعة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة. قال أنس: قلت لزيد: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية. نعم، هذا الأول. الحديث الثالث عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. السحور هنا الحديث هذا يعني هذا ترتيب أيضا متقن من المصنف رحمة الله عليه، لو ناسب أن يتكلم بعد أن يتكلم عن رؤية الهلال ودخول الشهر بدأ من أول الليلة الصيام فتكلم عن السحور ويبين ما في السحور من بركة ومن سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأتى بهذا الحديث والحديث الذي يليه. السحور تأتي بالسين بفتح السين سحور أو سحور مثل وضوء ووضوء، فالسحور بفتح السين هي أكلة السحر، والسحور بضم السين هي فعل السحر كما في الوضوء ماء الوضوء الذي يتوضأ به، ووضوء وهو فعل الوضوء. قول النبي صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة، يبين النبي صلى الله عليه وسلم هنا سنة عظيمة جدا، سنة اختص بها المسلمين، سنة خالف بها المسلمين أهل الكتاب وخاصة من اليهود، فاليهود لا يتسحرون، فبين النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذه منقبة أو هذه خصوصية خاصة للمسلمين، حتى أنها نسخ كان قبل يعني أكلة السحر كان من نام قبل أن يأكل من بعد المغرب ثم استيقظ من الليل كان يمنع من الأكل والشرب والجماع إلى ويكمل ذلك إلى مغرب اليوم الذي يليه، ثم نسخ ذلك بقول الله عز وجل: كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الليل، ثم أتموا الصيام إلى من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فأصبحت وجبة السحور أو السحور سنة من السنن، بيّن فيها النبي صلى الله عليه وسلم بأن في السحور بركة. قال: تسحروا، وكان تسحروا فعل أمر، ولكن هذا أمر إرشاد وليس أمر وجوب، والذي صرف الأمر من الوجوب إلى الإرشاد وصال النبي صلى الله عليه وسلم ووصال الصحابة مع النبي قد نهى الصحابة، فلما واصل النبي صلى الله عليه وسلم في الصوم وواصل معهم الصحابة قبل أن ينهيهم عن ذلك فلم يأكلوا السحور، ولو كان السحور فريضة أو واجبة لما كان لهم سبيل من تركها، ولكن لما واصل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتسحر وواصل معهم الصحابة أيضا بعد ذلك علمنا بأن هذا الأمر في تسحره هو أمر للإرشاد أمر للاستحباب وليس من أمر الوجوب. تسحروا فإن في السحور بركة، البركة هي النماء والزيادة، البركة هو النماء والزيادة. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا ما العلة في السحور، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يبين بأن في السحور بركة، يعني تنزل البركات والرحمات والزيادة على المرء الذي قد تسحر، وهذه جعلت أهل العلم يتكلمون يعني أو يستنبطون ما البركة في السحور، ولماذا النبي صلى الله عليه وسلم يبين البركة في هذا السحور، وما هي أنواع البركة التي يمكن أن تكون في السحور. قالوا: أولا من بركة السحور اتباع السنة والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم كما أتى في الحديث الذي يليه بأنه كان يتسحر وأنه أمرنا بالسحور وقلنا أمر استحباب، ففقط أنك عندما تتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم هذه فيه ما فيه من البركة وفيه من الزيادة وفيه من النماء، فلذلك لابد أن المرء عندما يفعل سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم أو من الشرع يستشعر هذه، يعلم فقط بأن اقتداءه بالنبي صلى الله عليه وسلم واتباعه للسنة يتحصل بها من البركات ما لا يتحصل لغيره. قد تغيب هذه السنة عن المرء، قد يفعل السنة ولا يستحضر هذه النية، نية الاتباع والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وكان يعني ما كان من ابن عمر رضي الله عنه الأثري كان حريص كل الحرص على أن يتبع حتى عادات النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك مع أن الصحابة كانوا بعضهم ينكرون عليه في تكلفه، ولكن كان يحب أن يتابع النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء في عاداته وفي عباداته وفي عاداته. أيضا من بركة السحور كما قال علماؤنا مخالفة أهل الكتاب، وهذا أصل أصيل في هذا الشرع الحكيم، وأنا هذا الأصل لابد أن يستحضره المرء كثير. ما تجد في عبادة من العبادات أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد في أمر أنه يستطيع أن يخالف فيه أهل الكتاب أو المشركين إلا قد خالفهم فيه، وتجدها في أمور عجيبة، تجدها في الحج مثلا من راجع أفعال الحج يجد بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما وجد سبيل يخالف فيه ما كان يفعل في جاهلية الحج في الحج أيام الجاهلية إلا ما خالفه. كانوا ينفرون، كان اليوم العاشر، كان يوم الثامن، كان يوم التاسع يكون لعرفة، واليوم العاشر للمزدلفة عند المسلمين. كان في الجاهلية اليوم التاسع للمزدلفة ويوم العاشر لعرفة، فجاء النبي ليخالفه يجعل عرفة يوم التاسع وينفر من عرفة إلى المزدلفة في يوم ليلة الجمع. كذلك كانوا يترقبون ينتظرون عند المشعر الحرام حتى تشرق الشمس ثم ينصرفون إلى منى. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقف يدعو وينصرف قبل شروق الشمس عند الإسفار وينصرف حتى يخالف المشركين. وهكذا كان في كل أمر، حتى من هذه الأوامر من هذه العبادات تجد النبي صلى الله عليه وسلم قال أيضا حتى في العادة، قال إيش في مسألة الصبغ، اصبغوا فإن اليهود لا تصبغ، أو كما جاء في معنى الحديث بأن حثنا على تجنيب البياض وأن يغير اللون أو غيره، لأن اليهود كانت تحتفظ بالبياض وغير ذلك، فأراد حتى مخالفة اليهود. وأيضا حفوا الشارب وأطلقوا اللحى، فإن اليهود أيضا كانت لا تحف الشارب وإن كانت تطلق اللحى، فما كان من أمر فيه مخالفة للمشركين أو لأهل الكتاب إلا حرص عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يبينه للأمة. وحتى في مرض الموت كما قلنا في مسألة القبور، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا القبور أنبائيين مساجد، فحذرنا مما يحذر لنا، كما جاء في الحديث لتتبعنا سنة الذين من قبلكم حذروا القذة بالقذة، كما قلنا في شرح في العقيدة. فهذه أيضا من الأمور، منها مخالفة أهل الكتاب لأن كان اليهود لا يتسحرون، فهذه الوجبة خاصة بالمسلمين، ففقط من تدبر. وهذه جمع للنوايا لابد للمرء، ونحن مقبلين على هذا الموسم، من أراد أن يحصل كثير من الثواب ومن الأجور لابد أن يتعلم هذه النوايا ويستحضرها عندما يتسحر. فقط أولا يقتدي بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ثانيا يعلم أنه يخالف أهل الكتاب فله أجر في مخالفة أهل الكتاب، ثالثا وهذه من البركة أنك بالسحور تتقوى بهذه الأكلة ويكون لك من النشاط حتى تستطيع على الصوم. وهذه أيضا خاصة تجدها في الصغار، يعني الصغار الذين تعلمهم الصوم تحرص على أنكم تقويم وجبة السحور حتى لا يجدوا مشقة في الصوم ويفرحون بالصوم أيضا. وهذه أيضا فائدة عجيبة استنبط علماؤنا أيضا، قالوا بأن السحور قد يكون سبب لك من من من من أنواع الصدقة، من يكون أيضا من فوائد السحور أو من بركة وجبة السحور، قلنا أيضا التسبب للصدقة. كيف هذا؟ بأن المرء إذا جلس ليتسحر كما جاء في الحديث الرابع قال وتسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وتجد المرء من السنة أيضا كانوا أن يجتمع الناس للسحور، فقد تجد نفسك مثلا تريد أن كما يفعل السلف كانوا بعضهم يجمعون بعض ويتسحرون مع بعض، أو عندما يأتي وجبة السحور وتتذكر بأن هناك أناس يصومون وقد لا يكون عندهم ما عندهم من الطعام يقبلون به اليوم، فأنت ترسل لهم من الطعام أو تتصدق لهم، فقد يكون هذه الوجبة استشعار لمن معك في الصوم وأن لا يجد، فأنك قد يكون سبب من أسباب التصدق أيضا. وجبة السحور أو السحور نفسه فعل الفعل هذا التسحر أو أن المرء يتسحر قد تكون أيضا سببا لك في الدعاء وفي الذكر وفي الوضوء وفي الصلاة، لأنك عندما تقوم لتتسحر في هذا الوقت وهو وقت مبارك كما سنبين في هذا الوقت قبيل الفجر، فلا شك بأن هذا قد يكون سبيل لك بأنك تذكر الله في هذا الوقت، تقوم فتتوضأ وتصلي ركعتين تدعو الله عز وجل تستغفر، فهذا وقت نزول البركات والرحمات، وقت نزول الله عز وجل، نزول يليق بجلاله لهذا الوقت المبارك السدس الأخير من الليل. فلا شك بأن هذا أيضا سبب لك أنك عندما تستيقظ لتتسحر اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم أنك تفعل أنك يعني تفعل ما فيه من الطعام. أيضا فيه من تجديد النية، خروجا للخلاف عند بعض أهل العلم بأن من نام يعني ثم استيقظ بعد الفجر، على أن الصحيح قلنا بأن نية الصيام في أي جزء من الليل، لكن بعضهم قال بأن من استيقظ يعني أو من نام يستحب له يعني أنه يجدد النية، فقلنا أنت ستجدد النية أيضا من باب تجديد النية استحبابا ليس إلا، فلأنك ستقوم قبيل الفجر لتتسحر فتستقبل أيضا الصيام بنية من الليل. هذه بعض يعني البركات التي استنبط أهل العلم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة تسحروا فإن في السحور بركة. ايضا قلنا اجماع بين اهل العلم بان السحور مستحب وليس الواجب، والذي صرف الواجب الى الاستحباب هو مساله وصال النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا اذا السحور هو سنه مؤكده، ولكن هو من اهم السنن اللي يحرص عليها المرء ان هو يعني يتسحر. الحديث الرابع الذي جاء بعده عن انس بن مالك عن زيد بن ثابت رضي الله عنهما قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام الى الصلاه. قال انس رضي الله عنه كم، قلت لزيد كم كان بين الاذان والسحور؟ قال قدر 50 آية. اولا يعني زيد بن ثابت مترجم له، وهذا الصحابي الجليل، هذا العالم من علماء الصحابة رضي الله عنه، فرضي هذه الأمة، يعني قدم للنبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وزيد كان عنده 11 سنة، كان صغيرا 11 سنة، فأتي به فقيل هذا غلام من بني النجار قد قرأ ما أنزل عليك، يعني كان يحفظ ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، فقرأ على النبي صلى الله عليه وسلم 17 سورة، فأعجب به النبي صلى الله عليه وسلم وقال له تعلم يعني في كتاب اليهود فإني لا أمن مكرهم. فجلس زيد في 15 يوما فتعلم لغة اليهود حتى يعني يأمن النبي صلى الله عليه وسلم مكرهم عندما يأتيهم من المكيد. وشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني مشاهد كثيرة منها أحد وغير ذلك. وكان جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يعني يشير الى مكرمات الصحابه فقال افرضكم افرض امتي زيد. يعني ايش افرض امتي زيد؟ يعني افرض امتي يعني افضل اعلم ما في الامه في علم المواريث والفرائض. ما انا ما اقول افرضكم تقول لي الفرائض. لو الفرائض اللي هي الناس اللي بتاخد مصيرهم في الفروض في المواريث يعني مجازي. خلاص أنا تقول لي علم الفرائض وتقول لي يعني اللي هو علم المواريث بعد ذلك. طيب ايضا كان من اصحاب فتوى النبي، من اصحاب الفتوى في بعد ذلك، وكان يعني اخذ من الذين اخذوا القران من النبي صلى الله عليه وسلم عرضا، عرض القران على النبي صلى الله عليه وسلم، وعرض عليه ابن عباس ايضا، وانجب تلاميذ زيد هو ابن عباس رضي الله عنه، حتى انه كان يمسك بناقه زيد فيقول خلي عنك يا ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم، يوقر ابن عم آل البيت، فقال له أمرنا وهكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا أو بكبرائنا، وكان هذا يرد له يعلم قدر. كان ينام على عتب الباب زيد عند حتى يستيقظ ويسفه التراب ابن عباس، فقال له أنا تأتينا نطلبك فنأتيك يا ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم. قال في معنى الحديث أن العلم يؤتى إليه، فكان يعلمون أقدارهم. لذلك لما مات زيد وقف أبو هريرة رضي الله عنه، وقف أبو هريرة على قبره قال هنا دفن علم كثير لعل يكون في ابن عباس خلف له، وقد كان ابن عباس رضي الله عنه كان صغيرا ابن عباس، والذي تعلم من زيد رضي الله عن الجميع فكان هو شيخه. وكان يعني عمر إذا حج يستخلفه عن على المدينة، استخلفه مرتين أيضا، وهو الذي جمع القرآن في زمن عثمان رضي الله عنه. جمع القرآن كان على يد زيد بن ثابت رضي الله عنه، هو الذي جمع القرآن، هذه من مناقب. وكان أيضا عثمان يستخلفه على المدينة، وقيل هو الذي تولى قسائم توزيع قسائم غزوة اليرموك أيضا رضي الله عنه وعن الصحابة جميعا. وكان أيضا قاضيا على المدينة في زمن عمر رضي الله عنه وأرض جميعا. قال هذا الحديث دليل على استحباب أيضا السحور، هذا أيضا لأن هذا جاء مناسبة في هذا الباب، وهذه فيه زيادة. ما هي الزيادة في هذا الحديث؟ ما زيادة في مسألة السحور على الحديث الذي قبله؟ قدر الوقت. إيش؟ قدر الوقت. يعني إيه؟ مستحق أن أنت تستطيع أنه يضغط الفجر بصدد 50 آية. يا رب الحمد لله، يعني معناه إيه؟ ده أفضل وقت للسحور. أيوة، يعني نقول يعني تريد أن تقول لما أقول لك إيش الزيادة تقول لي له تأخير وجبة السحور. ما هذا أنا أقصده الآن يا إخوة لما أقول لك إيش؟ ما هي أفضل وقت للسحور؟ طيب ماشي معك في ذلك، لكن أيضا تأخير وجبة السحور هذه فيه دلالة على وبيان، هو لا يقول أفضل واجب، لو قلت إنه تأخير السحور فهو نعم بالتبعية باللزوم سيكون هذا هو أفضل وقت، لكن الأصل إنك تؤخر السحور، استحباب تأخير السحور إلى طلوع الفجر الثاني، لأنه قال إيش؟ قال تسحر. قال إيش كم كان بين الأذان والسحور؟ أي أذان هذا؟ الأذان الثاني، ليس الأذان الأول، لأن ابن مكتوم كان يؤذن وبلال أولا ثم ابن مكتوم، وكما جاء في الحديث الأول لا يمنعنكم أذان بلال أن تأكلوا وتشربوا، فبين ذلك بأن الأكل والشرب هنا سيمتنع عند أذان ابن مكتوم، يعني عند أذان الفجر وليست الإقامة، لأن بعضهم ظن بأن الوقت أن هذا عند الإقامة، وهذا خطأ، لأن بالأذان يدخل وقت الصيام فلا يمكن أن يأكل. إذن هذا الحديث فيه استحباب السحور وتأخيره. طب وايضا من من من اسباب تاخير السحور حصول المقصود، لانك عندما تؤخر الطعام فتستفيد به وتتقوى به في الصيام، وفي ايضا مخالفه كما قلنا في اهل الكتاب بذلك. هذا الحديث فيه ايضا يعني بعض الاشياء. تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ادب من الصحابه، ادب من ايش الادب؟ بتهز راسك انت، فين الادب بقى؟ ما انا مش فاهم انت يعني بتهز راسك، موافقون موافقون، اين الادب؟ انا بقول تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت فيه ادب، فين انت بتهز راسك؟ فين الادب؟ ان هم من الادب قالوا مش تسحرنا على انفسنا، تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم. لا ايوه هو الاستاذ طارق هيجيبها ممكن عن الغرفه، قلت فيها ادب لما قال الصحابي تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه ادب. طب هو فتح لك الباب اكيد في معه، ايش اللي فيها؟ ما قال تسحرنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم، تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعلوا لهم التبعيه مع النبي، ففيه ادب انك انت تابع للنبي صلى الله عليه وسلم، حسن الادب. ما قال تسحرنا والنبي مثله مثل غير احد الناس، لا، قال مع تفيد التبعيه، فتفيد انك توقر الشخص الذي صح، كما قلت تسحرنا مع الملك، تسحرنا مع الرئيس، تسحرنا مع العالم الفلاني، هذا فيه ايش؟ تسحرنا مع احد من اهل الفضل، فانت تقول مع هذه فيه انك تقدم بان انت كنت تابع له. فهذا هو الادب الذي في هذا الحديث من الصحابي، قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا أولا قبلها أنس بن مالك يروي عن زيد، صحابي يروي عن صحابي، وفيه رواية صحابة عن بعضهم البعض، هذه أيضا لفتة حديثية أو رواية الأقران إن صح القول إن صحابة، نعم، ففيه رواية أنس رضي الله عنه عن يروي عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة. أيضا فقال أنس قلت لزيد كم كان بين الأذان والسحور؟ هذه فائدة أخرى فيها الحرص على طلب العلم. فين؟ وراح سأل كم كان بين، نعم، الحرص على طلب العلم وتحرير المسائل، لأنه يسأل أنس رضي الله عنه، نعم، يسأل زيد قال قلت لزيد كم كان بين الأذان والسحور، فأراد أن يستعلم من أنس رضي الله عنه، أنس يستعلم من زيد رضي الله عنه وأرضاه يعلم كم كان هذا الوقت ليزيد من العلم، يطلب العلم منه ويطلب تحري سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كم يستفصل أكثر حتى، وجزاه الله خيرا، استفصاله هذا نفعنا كثيرا بعد ذلك بما علمناه من سنن بعد ذلك، كما كانت سيدة عائشة ستبين لنا أيضا بأنها كانت تبين لنا ما يحدث في بيت أمهات المسلمين، فكنا نعلم منه من السنة. هنا أيضا كان سأل أنس لزيد كم كان بين الأذان والسحور، قال قدر 50 آية. هنا تبين أيضا بأن الصحابة كانوا يقدرون وقت العبادة، يعني كانوا يقدرون وقت العبادة إما بقراءة القرآن أو بعدد التذكير، أو حتى كما لو تذكروا في حلقات معنا سيأتي معنا باب الصلاة لما كانوا يعني يحسبون للنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الصلاة، في الصلاة السرية، الصلاة السرية ما كان في سيأتي معنا كانوا يعني يحسبون للنبي صلى الله عليه وسلم ينظرون كم كان يقرأ قدر الآيات في صلاة الظهر وفي صلاة العصر في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية، نعم بالضبط كذلك. ففيه أيضا معرفة أوقات العبادات، وفيه أيضا سنية الاجتماع على الطعام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتمع مع الصحابة رضوان الله عليهم على الطعام، ففيه سنية أو استحباب الاجتماع على السحور، وهذه أيضا كما قلنا فيها ما فيها من السنن. فيها أيضا كما قلت جواز ضبط الوقت، يعني ممكن تضبط الوقت بمقدار معين، فتقول مثلا هديك يعني هنذكر مثلا قدر 50 آية، أو نذكر مثلا هذه اللي هو قدر العبادة والسحور بالآيات، فلك أن تضبط بعض العبادات بقدر. طبعا الآن معنى الميقات يعني او الساعه، ففي ضبط الوقت، لكن لا مانع انك تضبط كما ضبط الصحابه رضوان الله عليهم ذلك بمقدار معين. وهذه في ايضا يعني فيها دلاله على استغلال الوقت، المرء لا يترك الوقت هكذا، يعني الوقت نفسه كان يضبط عندهم، ما كانوا يعني يتركون اوقاتهم هكذا، بل كانوا يستعملون الاوقات فيما ينفع ليس كما يحدث معنا. ايضا فيه كرم النبي صلى الله عليه وسلم وفضله صلى الله عليه وسلم، ما كان يترك الصحابة، كان حريص على أن يكون بين الصحابة في كل شيء، كان هذا من شدة تواضعه رضي الله، حتى أن كان الأعراب يدخلون على الصحابة يقولون أيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيكم محمد، وكانوا أعراب أجلاف لا كانوا يعني لا يعرف من يدخلون، لا يعلمون من هو النبي صلى الله عليه وسلم في جلوسه وسط أصحابه، يعني إذا دخلوا عليه لا يعلمون. وهذه الدلالة دلت على شدة تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، يجلس في وسط الأصحاب وما كانوا يعلمون من هو النبي، عندما يدخل أعرابي ما كان يعلم، فكان يسأل أيكم فيه محمد. فهذه صلى الله عليه وسلم فيه أيضا يعني جواز أنك أنت تجتمع كما قلنا، ومخالطة أهل الفضل، وهذه المهمة بقى في المسألة، يعني هذه مخالطة أهل الفضل والاجتماع معهم والحرص على التواجد بينهم لتتعلم منهم سنة السنن، تتعلم منهم أمور الشرع، تتأدب بالأداب لهؤلاء أهل الفضل وأهل الصلاح وأهل العلم. فيه مسألة أيضا، قالوا تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة، هذه فيه دلالة على أنهم أكلوا. وانتبه لأنه قال كم كان بين الأذان والسحور، قال قدر 50 آية. ثم جاء التراخي. طب إيش؟ معنى أن يعني انتظروا فترة من الوقت حتى قاموا بالصلاة يعني. ما جيد، إيش بقى المسألة اللي هنا؟ يعني هم أكلوا؟ دلالة شفنا ده يجوز أكل بعد 50 آية. لا يجوز إيش؟ الأكل بعد 50 آية. لا يا رجل، لا انت تقصد انك تجعلها كذا بعد 50 آية لا تأكل؟ لا، انت خلاص الآية عندك حتى يتبين لك الخيط الأبيض من الخيط الأسود، هذه ما فيها، تأتينا في الحديث القادم. لا انا قصدت يعني تظننت انكم ستأتوا بها، يعني لابد من اخذ بعض الوقت حتى من بعد الطعام ومن بعد الأكل حتى. لا لا، هي بعدت عنكم خلاص، هو قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة، يعني أكلوا وانتظروا إلى إقامة الصلاة. وهذا يا عم لا خلاص انتهت بقى، مضت إيه الآن؟ ما هوش عرفنا. لا أنا نقصد الآن الأصل عندنا كما جاء في قول الله عز وجل بأنك عندما تأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم تنصرف. فهنا قال أهل العلم هما جلسوا أكلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ومن صرفوا جلسوا إلى إقامة الصلاة. فقالوا هذه المسألة، هل الأصل نقول بأن الإنسان عندما يطعم عند أحد ينصرف أم أنه لا أن يجلس بعد الانصراف؟ لأن الآية جاءت بأنك بعد أن تطعم عند النبي صلى الله عليه وسلم تنصرف، لأن كان ذلك يؤذي النبي، وكانت الأعراب تأكل وتنتظر كثيرا، فكان النبي يتأذى، فنزل أدب من أداب بقول الله عز وجل كما جاءت في الآيات بأنه ينهاهم عن الجلوس بعد الأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد الطعام. هنا جلسوا، فقالوا أهل العلم المسألة هنا إما أن تكون النهي عن عدم الانصراف خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، عن الانصراف خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، أنك إذا كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم تأكل وتنصرف حتى لا تؤذيه، أو أن المسألة ترجع لأهل العلم، سحبوا هذه المسألة على العلماء، قالوا الأصل فيها التفصيل، المسألة ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، إن أكلت عند أحد وكان ترى بأنه يعني من أهل العلم مثلا أو من أهل الفضل أو هو من أهل منشغل بأمور الناس وغير ذلك أو العوام وليس عنده وقت، فاللائق أنك بعد أن تأكل أنك لا تجلس طويلا تنصرف، لأنه عنده ما يشغله فلا تؤذيه بأنك تؤذيه، وإن كان الذي تجلس عنده تجد منه الرحم يعني والإكرام وأنه سعيد بوجودك وأنه يعني حريص على وجودك وهذا تتلمسه من الجلوس فلا حرج أنك تجلس معه، ولكن إن وجدت بأنه يعني الحال عنده يتغير فكان عليك أنك تنصرف بعد هذا الطعام. وهذا التفصيل هو الجيد بأن المسألة ترجع لحالة المضيف، حالة المضيف غير ذلك. هذا الحديث فيه ما فيه من المسائل، أفضلية تأخير السحور إلى قبيل الفجر، هذا الحديث والذي قبل، المبادرة بصلاة الصبح لأنك قربت من وقت الإمساك فتبادر بصلاة الصبح ولا تؤخر صلاة الصبح. قالوا إيش؟ ثم قام إلى الصلاة، فواضح بأنهم ما أخروا الصلاة، وهذا يستأنس به مع الأحاديث التي تكلمنا عنها سابقا في أوقات الصلاة بأن في صلاة الفجر لم يكن من هذه التأخير هذه اللي هو رد على الأحناف، ففي مسألة من هذه أنه قال ثم قام إلى الصلاة، أنه قال قد كان بينه 50 آية ثم قام للصلاة، فكأنه المبادرة أيضا لصلاة الفجر. مهم جدا المسألة هذه، أن وقت الإمساك هو طلوع الفجر، وليس كما يأتي في النتائج والمجلات والجرائد يقول لك في وقت الإمساك وقت الفجر، هذه بدعة ما أنزل الله بها من سلطان. امسك الامسكيات، الامسكيات التي توزع قبل قليل رمضان يقول لك وقت الامساك، وبعدها من شهر تلت ساعة وقت الفجر، هذا ما في شيء اسمه وقت الامساك. الامساك عندنا عند طلوع الفجر، عند الاذان، عند الاذان. هو قال الله عز وجل كلوا واشربوا حتى يتبين، وايش يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر، يتبين، فيتبين هذا من الخير. لكن ما في شيء عندنا اسمه وقت الامساك، فما يروج للناس ان في وقت الامساك وقت طلوع الفجر هذا لا اصل له في الشرع، بان السنه جاءت بالامساك عند طلوع الفجر فقط. هذه اخر الفوائد في هذا الحديث. ندخل في الحديث الخامس. وعن عائشه وعن مسلمه رضي الله عنهما. لو في اسئله ماشي، في أسئلة في الغرفة عندكم في الحديث الثالث أو الرابع نفتح الباب الأسئلة قبل أن ندخل في الخامس. طب تفضل. بس 50 آية هنا هي بين الأذان والسحور، مش بين الأذان والصلاة. أيوة، ما قلنا ذلك. قلنا من الأذان، من السحور للأذان. ما هو قال طب كان بينكم ثم، لا الحديث الآخر ثم قام للصلاة، إيش فيها؟ أنا عايز أسأل فاكر ما بين الاذان وما بين الاقامه. لا ما اكلوا السحور والاذان. نعم الصلاه الى صلوا بسرعه. لا نقصد ان هم فرضوا، ده دلاله، ما لهمش علاقه، دلاله على انهم ما اخروا الصلاه، يعني فضلوا جالسين تسحروا وكان بين السحور وبين الاذان 50 آية ثم قاموا للصلاه، فيها اشعار. وقلت اشعار انه ما اخر الصلاه، ان هم جلسوا حتى قيمة الصلاة ثم قام للصلاة، يعني كان هذا في وقت قريب لم يحدث فيه تأخير. هو فيه رد على مسألة تأخير وقت صلاة الفجر الإقامة، وأنا قلت إشارة. صلوا في الغلس ما أخروا الصلاة للإسفار كما تقول الأحناف، صلوا في الغلس، لأنه قال هو يعني هو قال ثم قام للصلاة، صحيح ثم للتراخي لكن فيها قرب العهد نقصده. يعني في الظلمة مش في الإسفار زي ما يقول الأحناف، تبكير. هي أعقلوا على الطبع، عندما يقول آية فتحسب على المتوسط، متوسط الآيات يعني. نعم. بعدين قلت إن في بعض الناس لا ينام إلى صلاة الفجر، إن حال النوم سنة ينام ساعة 3 و9. نعم، السنة النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، كان ينام قدر من الليل ثم يستيقظ، ثم يصلي، أو يصلي قدر ينام ثم يستيقظ وينام ويستيقظ ويصلي ثم يضطجع بعد الأذان ما بين الأذان والإقامة. فالسنة أنك تأخذ قدر من الليل تنام فيه. قلت نعم. ترجمة تحسن ذكر الصحابة رضوان الله عليهم، هم الذين نقلوا لنا السنة. فمن الأدب عندما تتكلم في الحديث أنك على الأقل أنك تترجم للراوي الأعلى. قلت كلام قبل إزاي؟ قال الإمام أبو حنيفة قال يعني قال إن الكلام يعني أنك تتكلم في سيرة الصحابة قد فيه ما فيه من أكثر أفضلية أكثر من مسائل الفقه، يعني هو يريد يبين أنك أنت تتأسى بهم وتأخذ منهم العلم وتتكلم عن سيرتهم، ففيها ما فيها من عندهم من مقدم على المسائل الفقهية يعني. وهذا لا شك بأن الصحابة لابد أن نتأدب معهم ونترد عليهم عندما نذكرهم، عندما نتكلم في الأحاديث التي يرويها على الأقل نترجم ترجمة بسيطة فقط لنتعلم شيء عن الصحابة رضي الله عنهم. قلت زيد بن ثابت مع أنس بن مالك أقرب لا يقصد، لا هو طبعا مسألة الأقران فيها نظر، لكن هو لكن نتكلم عن أنهم صحابة جميعا، صحابة يعني كلهم صحابة مش نفس المدينة. لا نقصد هنا القرين اللي هو المساوي له، يعني كل هذا الشيء هذا العالم قرين للعالم هذا مثلا يعني مثلا ليث بن سعد قرين لمالك مثلا في الطبقة يعني، بس هو في مصر والثاني كان في المدينة، أو قرين له مثلا كان معه في الطلب من الأقران. نعم صح. وعن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من حاله ثم يغتسل ويصوم. عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله، ثم يغتسل ويصوم. هذا أيضا الحديث يتكلم عن حكم شرعي متعلق بالصيام، لذلك ناسب للمصنف أن يذكره في هذا الباب. ويعني من دقة فقهي أيضا أنه بعد أن ذكر أحاديث السحور ذكر هذا الحديث لأنه يعني قريب من وقت السحور، لأن هذا الأمر إن كان المرء أنه قد يحدث له ما يحدث من الجنابة فلابد أنه سيكون قبل الفجر، فهو في هذا الوقت قريب منه، لذلك فناسب أن يذكره بعد هذا الترتيب. يعني تكلم الحديث هنا عن من جامع في الليل وأدركه الفجر وهو جنوب ولم يغتسل، هل هذا يؤثر على الصوم أم لا؟ هذا هو الحديث، معنى الحديث أن سيدة عائشة قالت وأن أم سلمة رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنوب من أهله، قيد هذا مهم أيضا سنتكلم عنه، ثم يغتسل ويصوم. يبقى معنى الحديث الآن اللي نتكلم عنه بأن المرء يجنب من الليل ويدخل عليه الفجر فجر الصيام وهو على جنابته ولم يغتسل، ما حكم صومه؟ فصلتم المسألة خلاص. أنا لا، عشان أنا اللي قلت، أنا ما قلتش حاجة، النبي صلى الله عليه وسلم الآن، وأنا ما بقولش، هو أنا مش دليل، أنا بتكلم خلاص، أنا ماشي مش بسألكم عموما، جيد نعم هذا الراجح إن هو لا شاء عليه، لكن هو هذا الحديث يبين إن في خلاف، بعد في خلاف قد حسم بعد ذلك طبعا، او كان الخلاف ضعيفا، ان هو ابو هريره رضي الله عنه وارضاه كان يفتي بغير ذلك، ابو هريره كان يفتي بان من استيقظ او من طلع عليه الصبح وهو جنب فسد صومه وعليه القضاء. وهذا الحديث له مناسبه كما قلنا بان ابو هريره كان يفتي بذلك، فكان مروان بن الحكم وهو الوالي كان يسمع لفتوى ابو هريره، فكان في شيء منها شيء، يعني في صدره شيء، كان يرى ان ابو هريره يفتي الناس بانه من استيقظ وهو جنب او من ادركه الفجر، سواء كان استيقظ او لم يستيقظ، يعني من ادركه الفجر وهو جنب ولم يغتسل من الجنابه فهو فصومه يفسد. ولا تستعجب هذا، لان اعلم اناس كانوا كبار يعني شباب كانوا يظنون ان اذا استيقظوا في رمضان وهم على جنابه من احتلام او ذلك كانوا يفسد الصوم وياكلون ويشربون، وكانوا يظنون بان صومهم غير صحيح. انا نعم انا اعلم شباب كانوا ذلك، وطبعا من لم يعني لم يتعلموا علم الشرع شباب من العوام يظنون ذلك، فهذه مساله. وهذا كان يفتي، قلت لك ابو هريره، ابو هريره كان يفتي، فلما كان ابو هريره يعني يفتي بذلك ومروان بن الحكم وجد في صدره شيء، فقال لعبد الرحمن ابن الحارث المخزومي اذهب الى ابي الى عائشه رضي الله عنها وارضاها فاسالها عن ذلك. فهنا اسالها عن ذلك، فذهب الحارث عبد الرحمن بن الحارث المخزومي لعائشه رضي الله عنها وارضاها فحدثته بهذا الحديث، قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يدرك الفجر وهو جنب من اهله ثم يغتسل ويصوم. فرجع عبد الرحمن بن الحارث الى مروان بن الحكم فحكى له ذلك، فقال له عليك بابو هريره، والله لا اتركك حتى تبلغه. فتحرج عبد الرحمن بن الحارث بان بقدر ابو هريره رضي الله عنه، ويعلم انه كان يفتي بذلك، فتحرج الا يذهب، فاشتد عليه مروان بن الحكم، قال الم يقل الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم اسوه حسنه. وهذا من حرص مروان بن الحكم، من مروان بن الحكم لو كان يعلم بان قول ابو هريره مرجوح، ولكن ما استطاع ان يجابه ابو هريره وهو من هو ابو هريره، فاتى له بمن بعائشه رضي الله عنها وارضاها، فقيهه النساء وفقيهه الامه، وكان الصحابه ياخذون منها العلم، وهذا امر خاص لا يكون الا عند امهات النبي امهات المسلمين امهات المؤمنين رضي الله عنهم جميعا. فاشتد مروان قال والله لترمينه بها، يعني فذهب عبد الرحمن الى ابو هريره في يعني بستانه او شيء فتودد اليه، يعني قال اريد ان اخبرك بامر، ثم ذكر له هذا الحديث، قال والله ما قلت ذلك الا لحديث سمعته من الفضل بن العباس بانه من قام جنبا فيفسد صومه، فهو ارجع المساله لايش؟ انه كان حديث يعلمه من الفضل بن عباس على عن هذا الامر، وهو ايضا كان قبل نسخ مساله بان كان اولا في بادئ الامر بان من نام واكل وشرب او جامع ثم قام من الليل بعد ذلك فكان يمتنع او كان مجابه كان يمتنع عن الاكل والشرب والجماع، ثم نسخ ذلك باباحه الاكل والشرب والجماع الى طلوع الفجر. فكان ابو هريره لم يعلم بالنسخ هذا، فكان يفتي على ما عنده سابقا. فلما جاءه ذلك توقف رضي الله عنه، وهذا هو دأب اهل العلم والصحابه رضي الله عنهم، لما علم بحديث عائشه رضي الله عنها قال ما كنت، وينظر ابو هريره لم يكن يقول من تلقاء نفسي، بل احال ذلك الى سنه، قال لم اكن ما قلت ذلك الا بحديث حدثني او اخبرني به الفضل بن عباس، ابن عباس رضي الله عن الجميع. فبين بانه كان يقول بسنه ايضا، لكن لما علم بان قوله مرجوح وان الراجح هو القول الذي عند عائشه رجع عن ذلك. وهذا هو حسن الظن بالصحابة رضي الله عليهم، كيا كان من كان، كان عليما من كان. وهذه سنة نتأسى بها من الصحابة، بأن لا حرج من المرء أن الإنسان ممكن يقول في مسألة معينة ثم يتبين له الخطأ فيها، أو يتبين له بأنه لم يكن مصيب ويرجع عنها ويقول ما دام الحق قد جاءه وعلم ذلك. وهذا أيضا قد حدث مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه مع الصحابة عندما اختلفوا في مسألة ورجعوا إلى عائشة. ما هي المسألة؟ عمر بن الخطاب في خلافاته اختلفوا الصحابة في مسألة مهمة جدا، ثم رجعوا إلى عائشة وقال والله لا لا لا لا لا لا لمن قال بغير ذلك لأضربنه أو لا يعني أشدن عليه كما جاء. هي ما هي المسألة التي ذهبوا فيها إلى عائشة رضي الله عنها لما أرسل فيها أبو موسى الأشعري؟ سيدنا عمر أرسل فيها أبو موسى الأشعري إلى عائشة فقالت له على الخبير سقط، قالت له أني أسألك يا أمي، قال أسأل فلا حرج فإني أمك. أنا لا ده انا قاعد اجيب لك فلسفه في الحديث وداخل فيها ومش عارف اعمل ايه اكتر من كده بصراحه. قال هل على الرجل هذا حديث عائشه انا هذا قال هل على الرجل غسل لم ينزل؟ وقال فقالت له عائشه اذا التقى الختانان وجب الغسل، وجب الغسل. ثم قالت له في الاول على الخبير سقط، فرجعت عائشه تبين رضي الله عنها وارضاها بان اذا حدث الالتقاء سواء انزل او لم ينزل وجب الغسل. انهم اختلفوا في مساله انما الماء من الماء، اصل الاختلاف حديث انما الماء من الماء، يعني انما الاغتسال بالماء من نزول الماء، وحديث الثاني هذا. فاختلف الصحابه هل انما الماء من الماء، يعني لابد اذا حدث الجماع بدون انزال هل يجب الغسل ام لا، لان هذا كان في اولا وكان يفتي به عثمان وقال انما عليك الوضوء منه رضي الله عنه وارضاه. فلما اختلف الصحابه امر عمر رضي الله عنه وارضاه بان يرجعوا الى من؟ الى عائشه رضي الله عنها وارضاه، فقالت له اذا التقى الختانان وجب الغسل. ففصل المساله، فرجع ابو موسى الاشعري ابلغ عمر فقال حسم المساله، ارتفع الخلاف بعد ذلك وصار كانه اجماع عند الصحابه، والاولى الجمع. سنبين وقلنا بينا فقهيا ان الجمع بين الحديثين وليس نسخا، انما الماء من الماء هذا له توجيه وهو في الاحتلام فقط، واذا التقى الختانان هذا على العموم في الجماع ليصح الجمع بذلك. المهم ان الشاهد في هذه المساله بان كان الصحابه رضي الله عنهم يرجعون الى الحق عندما يعلمون بالراجح، وليس كما يحدث الان تتكلم في المساله عندما تقتل فيها راي. اول شيء الذي بيسالك الان هل في خلاف في المساله؟ يعني قبل أن تجيبه هو يمكن بس عايز يطمن في خلاف، طب ليش في خلاف؟ عشان لما لم يعجبه قولك يشوف الأقوال الأخرى الثانية ثم يختار، وهذه مصيبة احنا وقعنا فيها الآن. ما في أحد يسأل سؤال، هو عندما لا يستطيع أن هو يعني يأخذ بالقول يسألك أولا في خلاف ولا ما فيش خلاف، فأنت لو قلت له في خلاف خلاص هو بقى ارتاح نفسيا. طب ما فيش مسألة في الدنيا في الفقه ما فيش خلاف إلا مسائل معدودة اللي حدث فيها الإجماع أصالة. فهذه لكن انظر هنا الرجل هو اللي راوي الحديث، لكن لما علم ان الحق مع السيده عائشه والراجح خلافه رجع ما تكلم، مش قال في خلاف في المساله وانا صحابي وهي صحابيه هي صحيح ام المؤمنين، لكن انا ايضا كثرت انا اكثر من رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا حق ان ابو هريره اكثر الروايه عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال يقولون اكثر ابو هريره والله لكنت اصحب النبي صلى الله عليه وسلم على شبع بطني، وكان اخواننا من الانصار يعني يكونون في الاسواق واخواننا من المهاجرين او اخواننا المهاجرين في الاسواق واخواننا من الانصار في الزرع، وكان ابو هريره يصحب النبي صلى الله عليه وسلم على شبع بطنه، كان يربط الحجر، كان من اهل الصفه ليسمع من النبي صلى الله عليه وسلم ويتعلم منه، ومع ذلك ما قال ذلك، ما قال انا اكثر الرواه، انا كيف الحديث هذا لا يخرج من تحتي، بل رجع الى الحق عندما علم بحديث سيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها. طيب هذه المسألة هذه المسألة المهمة التي معنا الآن، بأن المرء إذا قام من الفجر وهو قام دخل عيسى وهو جنوب فلا فصح صومه. هذه جاءت من حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي رواه عائشة، ومن فعله جاءه الصحابي أو جاءه أعرابي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال أقوم، قال جاء رجل قال صلى الله عليه وسلم إنه يؤذن علي الفجر وأنا جنوب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أفعل ذلك. وهذا حديث آخر، هذه سنة فعلية، الأولى سنة راوية عائشة تروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه سنة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل العربي قال أنا أقوم. هذه سنة قولية، أنا آسف، هذه سنة قولية، هي قولية وفعلية، نعم بس هي الأصل أنها قولية، إن هو النبي الذي قال له ذلك، أنا آسف، قولية، فقال له أني أفعل ذلك، ثم قال إني لأرجو أن أكون أخشاكم الله وأتقاكم، وهذه تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه مسألة. قال عائشة يدرك الفجر وهو جنوب من أهله، ايش اللي فيها هذه من اهلي؟ ايش استنبطوا منها اخوه يا فقهاء المجلس؟ هو الاخوه اللي على الغرفه معانا ولا مش معانا؟ عشان انا مش عارف حد، انا بسال ومش حد بيجاوبني. انا اريد نعم جزاك الله خير. طب الان انا اريد بس مساله الان الاخوه يعني يتفكرون معنا في الغرفه الان. قالت السيده عائشه يدرك الفجر وهو جنب من أهله، تكلم أهل العلم تكلموا في هذه المسألة وهو جنب من أهله وليس من إمائه يعني. أنا كنت بس عايز أسأل يعني ما كده معنى كده لو حد يعني ليه القي يعرف في احتدام أو في طب إيش جيد من جماع طيب ماشي إيش المسألة اللي معنا الآن؟ جيد، هو ليس هو ما هو معنى من جماع وليس من احتلام، طيب عظيم هذا الاستنباط وده اللي انا اريده، لكن فيها مساله معناها انها تقول ايه؟ كان فيه اشاره لان النبي يحتلم وان الانبياء يحتلمون، صحيح؟ مش هو في قيد الان، كانه اشاره لانها قالت ايش؟ يدركه الفجر وهو جنب من اهله، فكانها قيدت انه كان جنب من اهله. لأن فكأن القيد هذا يبين بأنه قد يكون جنب من غير أهله وهو لا يكون إلا بالاحتلام. فنرجع لمسألة هل النبي يحتلم أم لا يحتلم، وإيش الإشكالية في النبي يحتلم أم لا يحتلم؟ إيه؟ الشيطان، إن الاحتلام من الشيطان، فكيف يتلاعب الشيطان بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ وهذا لا يمكن أن يكون. فحدث لنا مسألة، هل هذا قيد من النبي صلى الله عليه وسلم، القيد من عائشة رضي الله عنها وأرضاه، أم هذا ممكن أن تقول أنه ليس بقيد؟ ممكن أن تقول مجلس الغالب، هم بعضهم قال بعضهم قسم الاحتلام لقسمين، قسم من الشيطان وقال هذا لا يكون للأنبياء، وقسم يقول فقط للإنسان لمن تذكر واشتهى ثم نام فقد يأتيه، وهذا لا يكون من الشيطان. الذين قالوا بأن هذا بقيد، الفرق بين الأول تلاعب من الشيطان، الشيطان يتلاعب بالمرء، الثاني قد لا يكون تفكر واشتهى ثم نام فحدث له الاحتلام وليس من الشيطان. فبعضهم فسروا هذا التفصيل، طب انتهي بس وانا اتيك عشان انا اريد ابين لكم الخلاف جاي منين، او مش الخلاف، بعضهم فسروا هذا الكلام لمن قالوا ان هذا القيد معتبر، لمن قالوا القيد معتبر فانه قد يكون هناك احتلام بهذا واحتلام، والاول ممتنع لانه من الشيطان، والثاني قد يمكن ان يقول، والامر الثاني قالوا لا هي على عمومها بانه ليس هذا ليس بقيد، هذا ليس من اهله من جماعه ليس بقيد، كقول الله عز وجل يقتلون النبيين بغير حق، فهل هناك قتل للنبيين بحق؟ ليس هناك قتل، يعني هذا قيد غير معتبر، هذا كقول الله عز وجل يقتلون النبيين بغير حق وليس هناك قتل النبيين بحق. قالوا ايضا بغير من جماع اهله، هذا المقصود من هذا هو الذي دائما يحدث او هذا الغالب، وهذا يعني مساله على العموم اولى، لان قال ان حديث صلى الله عليه وسلم اردك للعموم، ليش النبي قال انما الاحتلام من الشيطان ولم يفرق هل الاحتلام بسبب كذا ام كذا، فنرجع للعموم افضل في الحديث ونقول ان هذا القيد غير معتبر، وان المساله هذه تفسيريه فقط، كقول الله عز وجل يقتلون النبي بغير حق، هو قتل النبي بحق ولا بغير حق، ولا يمكن ان يقتل النبي بحق اصلا. معانا ولا فين؟ طب اتفضل. الفرق بين النوع بقى اللي هو الاولاني الاحتلام اللي هو من الشيطان والثاني الذي تذكر، ما هو ده كده ده زي ده، يعني الفرق لا الاولاني تلاعب بيه الشيطان. ايوه تلاعب بيه ازاي يعني؟ ايه السؤال؟ ده الشيطان بيتلاعب، الشيطان يجري في الانسان مشرب دم في عروقي، هذا تسالني على المساله هيجري ازاي؟ تلاعب بيه. انا قصدي يا شيخ ان الصوره الثانيه ما هي الشيطان اللي بياتي مثلا في مخيلتي. هو كان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحتلم شخص؟ لا ما قلنا هذا لأنه لا يمكن. ما هذا مقصد المسألة الأصل بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الاحتلام من الشيطان، فقالوا الأنبياء لا يتلاعب بهم الشياطين، فهذا منتفي في حق. ورواية أخرى بس أنا ما سأرحت بها إن هو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يحتلم، فقالوا العموم لا يقول. فقالوا طب القيد هذا إيش لازمته؟ أنا بس بردكم القيد هذا اللي قالت هو جنوب من أهله، فهو جنوب كانت تكفي من أهله وغيره لأن النبي لا يحتلم. فقالوا هذا القيد، بعضهم قال لا يبقى في احتلام ونفرق كما انا قلت، وبعدين قال لا ناخذ عموم الحديث وانه ليس، وهذا القيد ليس مقصود فيه جنب من اهل التقييد كقوله ان الله عز وجل الذين يقتلون النبيين بغير حق. طب كان يعني كان الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان المني طريق او ناشف ايش علاقه ده في الجماع يا استاذنا؟ ما دي وانا مساله الاحتلام الان انت ايش المشكله عندك كلها؟ عشان انا لا ايش المشكله ان عايزين تقولوا بيحتلم ولا بيحتلم؟ لا طيب المشكله ايه؟ الفرقه لا عندك انا خلاص حضرتك قلت المقصد خلاص. نعم. طيب خلاص المشكله ايش المشكله انا مش فيك شيخنا؟ نعم. اذا كان انت مثلا ياتيك شيطان نعم في الليل ولا يوجد جماع، عندما تصحى لا يوجد جماع لا تغتسل. لا لا يوجد إذا كان يوجد جماع، إذا كان يوجد مني تختصر. طبعا أنا قلت لك إنما الماء من الماء، انتهينا من دي وقلت لك حديث عائشة إذا التقى الختان وجب الغسل، انتهت المسألة يجب الغسل ما لم التقى الختانين. كلمنا عنها دي في الطهارة حضرتك من زمان جدا. طيب خلاص في خلاص. طيب عندك سؤال؟ طيب خلاص. طب آخر سؤال حضرتك في حتى يبقى ده كده لو إحنا قبل يعني مسكينا احتلام أو جماع أو الفجر أذن خلاص صح الصيام؟ صح الصيام لا إشكال في ذلك. نعم خلاص. طيب في معنى هذه المسألة أن الحائض أيضا تقاس على هذه المسألة، الحائض إذا طهر قبل الفجر ولم تغتسل ودخل على وقت الفجر لا إشكال عليها سواء ما صحيح وتغتسل بعد الفجر، لكن طبعا سنبين بأن السنة للرجل أو للمرأة يبادر في الاغتسال حتى يدرك للرجل صلاة الجماعة وللمرأة تدرك صلاة الفجر في وقتها ولا تتأخر ولا يضيع منها الصلاة. في مسألة متفرعة عن هذه المسألة نرجئها المسألة ممكن سأتيها وقت ثاني. من المسائل أيضا قالت من أهله، أي تقصد هنا وهنا حذف المضاف لنقصها من جماع أهله، حذف المضاف واستبدل المضاف إليه أو قدم أو تقدر تقول حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقام المضاف، وهذه كما جاء في قوله سبحانه وتعالى واسأل القرية، وقلنا هذا أسلوب عربي دائما نبينه من أسلوب البلاغة العربية حتى نبين أن هذه يرد على من قال بالمجاز، لأن هذا ليس مجازا. واسأل القرية مقصود به اسأل أهل القرية، تقول هذا مجاء تأويل، قلنا ليس تأويل، من أساليب العرب حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه، كما جاءت هنا عائشة قالت من وهو جنب من أهلي. إيش من أهلي يعني؟ لابد من تقدير هنا من جماع أهلي مضاف، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه، وأيضا في رواية أخرى من جماع غير احتلام، وهذه قد بينا فيها على هذه المسألة. طيب من هذه المسألة من المسائل المستنبطة في هذا الحديث جواز الجماع في ليالي رمضان، هذه مسألة مهمة أيضا من جواز لأنها كانت في الأول منسوخة وكانت فيها نسخ أو كانت ممنوعة، ثم نقول ممنوع ثم نسخ ذلك بقول الله عز وجل أحل لكم الصيام ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، ومن الرفث هذا الجماع، فهذا دلالة على جواز الجماع في ليالي رمضان حتى قبل الفجر، حتى قبل الفجر. وهذه المسألة يعني لابد نعرج عليها سريعا يحتاجوها، والمسألة هذه علمية فلابد أن نبينها، مسألة من كان الجامع ثم أذن عليه الفجر، هل المسألة هنا الآن يعني دخل الأذان وهو في الوقت في في في الوقت الجماع ماذا عليه أن يفعل؟ أهل العلم تكلموا في هذه المسألة، وهذه خلاف بين أهل العلم، قال بعضهم قال إن نزع في الوقت مباشرة فليس عليه شيء، وبعضهم قالوا بل النزع مثل الجماع ففسد اليوم عليه، وهذه مسألة خلافية كما قلت، يعني إيش انتبهوا ليها، هذه مسائل بيسأل عنها خاصة من يتصدرون للتعليم الناس الآن، ونحن نتكلم مع طلبات علم. قال الآن من حدث الأذان في وقت الجماع ماذا عليه أن يفعل؟ عند المالكية لا أذكر الملكية من الحنابلة، أنا واهم في هذه المسألة. المهم الآن عند القول الأول قالوا الآن بأن من أكمل هذا بالاتفاق فسد اليوم، من أكمل بعد بعد بعد سماع الأذان قد أكمل قد فسد يومه. سنبين الآن هل فسد يوم عليه عليه كفارة جماع وقضاء أم عليه قضاء بدون كفارة. أما الحالة هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية من نزع في نفس الوقت، بعضهم قال النزع مثل مثل الجماع، لأنه أيضا والصحيح الراجح بأن النزع غير الجماع، بأن من نزع في نفس الوقت وخرج فهذا هو يدل على لا يفسد لقول الله عز وجل كلوا واشربوا حتى يتبين لكم، الشاهد يتبين لكم، فالله عز وجل علق المسألة على التبيين، فأما تبين له الفجر ونزع قلنا هذا لا إشكال عليه. فهمتم؟ تنين لا اللي جنبك معنا. طيب هنا حتى يتبين، هذه الحالة بينا فيها. الحالة الأولى التي قلنا فيها من أكمل، بعضهم قال الآن هل عليه كفارة وقضاء أم قضاء فقط؟ البعض قال عليه كفارة وقضاء، بمعنى يقضي اليوم ويكفر، يقضي اليوم ويكفر، لأنهم إيش قالوا؟ قالوا أفسد يومه بالجماع، فحكم حكم كما سيأتي في الحديث زي معنا في آخر الباب حديث الجماع في نهار رمضان. والقول الثاني وهو الراجح الصحيح قالوا ليس عليه إلا القضاء، لأنه لم يدخل في الصيام أصالة حتى يفسد، هو أيضا هو لم يدخل في الصيام، هو أفسد لأنه أن هو لم يتوقف حتى يدخل في الصيام ثم أفسد بالجماع، لا هو أكمل فهو فسد يومه من أولا، فبالتالي ليس عليه إلا القضاء ولا يدخل في حديث من جمع في نهار رمضان. يعني لمن أكمل ولا لمن نزع؟ لا النزع خلاص على الراجح، لمن نزع في نفس الوقت انتهت المسألة ليس عليه شيء. لمن أكمل يعني. لمن أكمل بعد ذلك يقضي، هذا باتفاق الكلام كله عليه كفارة أم ليس عليه كفارة، هذه فيها المسألة هذه، لأن بل قال عليه الكفارة قالوا، وأحيانا سنحررها إن شاء الله مرة أخرى، بس إحنا ذكروني بها المسألة هذه بس حتى يعني ستأتي معنا في الحديث عايش حديث الرجل الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الباب. المالكية فرقوا في هذا الحديث، قالوا نفرق بين صوم النفل وصوم الفريضة. عند المالكية قالوا من استيقظ من نومه أو من دخل عليه الفجر وهو جنب في صوم الفريضة لا إيش؟ اختصر عزمه لا يكمل صوم، لا في صوم الفريضة قالوا لا يكمل صومه، وصوم النفل قالوا يكمل الصوم. وصحيح رجع وقول الجمهور بأنه لا فرق بين الصوم الواجب أو صوم النفل لعموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يقاس أيضا على الجماع الاحتلام، من احتلم وما قام بعد أذان الفجر فلا شك عليه، وهذا طبعا في كل يعني مسألة على العموم رجال ونساء، في هذه المسألة لا يفسد في ذلك الصوم وهو يقوم ويغتسل. هذا من الحديث أيضا فضل عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما، لأنهما نقل لنا هذا الحديث، وهذا من فضل أمهات المسلمين أمهات المؤمنين رضي الله عن الجميع بأنهم كانوا يروين ما يحدث في بيوتهن ليعلمنا الناس الأحكام الشرعية، وهذا أمر معناه خاص، ولكن هذا كان يعني من باب الفضل لهن بأنهم نقل، فكل من عمل بهذه الأحكام كان لهؤلاء الفضل لهم الذين نقلوا لنا هذه السنة. وأيضا هل يجب ثم يغتسل ويصوم؟ ثم هنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم يغتسل فيها تراخي، ثم على التراخي ثم يغتسل ويصوم فيها دلالة على هل يجب المبادرة في الغسل أم لا يجب المبادرة في الغسل والصوم. قلنا يعني المبادرة لو كان يعني في رمضان أو غير رمضان، إن كان رجلا أو امرأة فالرجل لا شك عليه صلاة الجماعة فالمبادرة مطلوبة حتى يدرك صلاة الجماعة والفضل، وعلى خلاف طبعا في حكم صلاة الجماعة، وأيضا المرأة عليها مبادرة حتى تدرك الصلاة في هذا الوقت. من ال طب ننتهي من الفوائد المستنبطة، وأنا وأتيك بفوائد المستنبطة من هذا الحديث. قلنا صحة صوم الجنب أو من أصبح جنبا من جماع في الليل أو غير ذلك، من أصبح جنبا من جماع في الليل أو غير ذلك صحة صومه، ويقاس الجماع على الاحتلام، مع أن الحديث جاء في الجماع لأن قالت من جماع أهلي، ولكن يقاس الجماع على الاحتلام، يقاس الاحتلام على الجماع يقاس على الجماع الاحتلام، لو اردت تضبطها نعم يقاس على الجماع الاحتلام او يقاس الاحتلام على الجماع تقديم وتاخير، لا اشكال، لا فرق بين صوم الفرض وصوم النفل في ذلك الحديث على العموم. ايضا من الحديث هذا جواز الجماع في ليالي رمضان قبيل الفجر، ومن قوله أحل لكم ليلة الصيام من رفث إلى نسائكم، وهذا أيضا يدل هذا من باب الإشارة لأنه يعني دل ذلك على يعني هذا لابد أن يكون الجماع في الليل، وهو الصيام اللي قبله يبقى الصبح، فما عنده غير الليل اللي يحدث فيه هذا الجنابة، فهذه فيه دلالة على إشارة على جواز الجماع في الليل. فضل نساء النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة وإحسانهم إلى الأمة، قد نقل لنا الكثير من العلم النافع والأحكام الشرعية التي يعني لا يمكن أن يتطلع عليها أحد أنها من أعمال النبي صلى الله عليه وسلم الخاصة. الآن لو في أسئلة أو ندخل في الحديث السابع أو نقف، أنا معكم بالحديث السابع لأن أنا أعلم أن في ناس عايزة يعني تزيد في أسئلة شكرا. ثم يختصر في التراخي. طب ليه هنا ما نطلعش من الحديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان اكيد طبعا كان بيحافظ على صلاه الجماعه في الفجر وهو كان بيقوم المسلمين، فليه ما كده ما نستفدش ان ده كده في تاخير للصلاه نفسها؟ في ايش للاخير؟ ان هو بيأخر قصده يعني بس الصلاه ما تبقاش في غرس يعني اكيد كده بالظبط. فين الاشاره؟ بالعكس ده السنه اللي جاءت بان النبي صلى الله عليه وسلم الصحابه انتظروه وخرج يقطر وجهه ماء من اغتسال ليؤم الصحابه في وقت صلاه الفجر. طيب ومن ثم دي هنا مش معناها على التراخي ولا هي مش عاده بتبقى على التراخي؟ يعني ممكن في حالات مستثنيه ليها ودي مثلا حاله منها. ايوه انت تريد ان تستدل بهذا الحديث على تاخير صلاه الفجر. ماشي فاين الاشاره في ذلك على التاخير؟ طب ايش فيها هي ثم؟ هذه مش معناها طب اين مده الثم؟ هي تكتب ثم هنا ان ايش؟ ان قالت يدركه الفجر، ثم افهم يدركه الفجر ثم يغتسل، فثم الترتيب يعني كان يغتسل بعد الفجر بس ده اللي نريده الان في ثم هذه اللي حدث الترتيب المطلوب في الحديث بانه لم يكن يغتسل قبل الفجر، لا تريد تبين بان كان اغتساله بعد دخول وقت الصوم يعني هذا المستفاد من الحديث. التراخي هنا بعد الجنابه نعم بعد الفجر الترتيب اصل هي اصل في ثم الترتيب والتراخي، فانت اخذت بالترتيب لان قالت يدركه الفجر ثم، فخلاص خد الترتيب الاصل فيها الان، والتراخي جاء اصل التراخي هذا ملوش تحديد. هنقدر نفرق ازاي؟ هذه اشاره فقط لكن ما عندك فيها دليل تقول بيه انك انت طب اين التاخير؟ يعني ما تصلح لوحدها دليلا. شوف انا اقصد انهي سياق الاعراف فيه ثم هنا للتراخي ام ثم هنا للتعقيب او لا؟ ما هي ثم مش للتعقيب، هي ثم للترتيب والتراخي، الفاء هي للتعقيب. طيب انا ما قلت لكش انها مش تراخي، ما هو اكيد حدث تراخي لان الفجر اذن ثم هو اغتسل. ايش اللي فيها؟ هو انت ايش عندك المشكله؟ انا ما ادري الان المده بس هو يقصد. طيب المده مش مهمه، هذه كلها تراخي في بخلاف لو قلنا فاء، هنا فاء فيها تعقيب. هو يقصد ايه يعني كده يعني شفنا ثم للتراخي؟ التراخي ده ملوش ضابط معين هو وقت قد ايه؟ طيب جيد خلاص، هو ليس لك دليل فيه. لا ده كلام حضرتك، انا قصدي هو فاهم ان ثم دي معناها تراخي يعني فتره كبيره. طيب ما هو لا لا لا لا لا هو فيها ضابط بقى بالقرائن، ما انت عندك القرائن، ما انت هو يريد ايش؟ يريد ياخد ثم بان هو كان بيطيل في الاقامه. طب ما عندك فيها دليل غير ان هي بس فقط على الترتيب الان؟ ما عندك فيها ان دلاله؟ طب لغايه امتى يعني؟ ما فعلا ما هو التراخي؟ كل هذا يعد تراخي. عندنا حاجه ثانيه بتقول لنا بس لا ترجع اللي هي الحاجة التانية دي اللي هي بتقول في الغلس بقى، ما بتقولش في الإسفار. شيخنا على يمكن لا أيوة، ما هو الأدلة كلها في الغلس اللي هي ليس فيها. نعم شيخنا عندنا البرد. لا أنا أريد حديث آخر بس ما جبتوني الأول، هتاخدوا الحديث الثاني أنا معكم لسه الحديث الثاني. يعني انتوا خلاص كده عندنا اسئله؟ طيب انا اجيب الاسئله خلاص. ماشي خلاص، يبدو ان هم انا خدت ثلاث احاديث اليوم، يعني الحديث القادم خلاص بس خلاص. طب اتفضل عشان فينا اسئله عايز ارد عليها. شيخنا عندنا في بر وسع و الانسان اللي كان جنوب سواء كان في رمضان او في غير رمضان يقوم من النوم فاضي على الشروق 15 دقائق وهو يخاف ان يغسل عشان سبب بقى هل فتاوى ابن تيميه هذا صحيح؟ فتاوى ابن تيميه ان يتيمم ويصلي؟ يعني سؤالك الان، قام لصلاه الفجر قبل الشروق بربع ساعه، شده البرد، الكلام في شده البرد ولا في وقت ادراك الوقت؟ في حل، في سؤالين في المساله، سؤالين هنا. السؤال الاول ان يقول قام وجد شده البرد فلم يتحمل الاغتسال وبقي قام 15 دقيقه، ما لناش علاقه الدقيقه هنا بقى الوقت على الشروق، فتيمم. هذا لا إشكال فيه، بل هو عليه أن يفعل ذلك، إن خشي على نفسه من البرد يتيمم ويصلي، لفعل عمرو بن العاص رضي الله عنه، وأقره النبي عن ذلك لما كان في الغزوة وكانت شدة البرد، فتيمم وصلى بالناس إماما، أنكروا عليه الصحابة فرجعوا للنبي ضحك لنا قال صليت بالناس وأنت جنوب يا عمرو. هل في حمامات في حمامات؟ مش أنت بتقول الدنيا برد؟ هم يقولون أنا برد. طب أنا مالك أنت دلوقتي؟ يعني كلامي يا حبيبي مش ابن تيمية، مش في دي، انا هجيب لك ابن تيمية، انت الان مش عارف ابن تيمية بيتكلم فيه. ابن تيمية بيتكلم من قام ولا والباقي من الوقت على شروق الشمس لا يمكنه من يغتسل، فهل يترك الغسل ويتيمم ويصلي ليدرك الصلاة، ام يغتسل ويذهب وقت الصلاة فيصلي على الشروق؟ هذا هو سؤالك انت. سؤال الاولاني بتتكلم انه مش هيغتسل لشدة البرد، قلت لك يتيمم لشدة البرد. لكن لو عنده مياه سخنة طبعا، يعني لو عنده ماء ساخن او ما عندوش شيء في جسده يمنعه من الاغتسال فلا بد يغتسل، لكن لو هو عنده شيء يمنعه من الاغتسال ضرر او ما عنده ماء ساخن وخاشع على نفسه من الهلكه يتيمم. السؤال الثاني بقى انت قلته الان، هل من استيقظ قبل الشروق فلو توضا مش اغتسل كمان، لو توضا فذهب، هو السؤال اشد من كده، لو توضا سيخرج الوقت، هل يتوضا ام يتيمم؟ عند الملكيه وده قوي، وده ترجيح لشيخ الاسلام ابن تيميه انه يتيمم، وصحيح الراجح انه لا يتيمم، لان من كان منشغل باسباب الصلاه فهو في صلاه. خد هذه القاعده كده، من كان منشغل باسباب الصلاه فهو في صلاه. فانت الان لو قمت وبقى على الـ على الـ على الـ على الشروق 10 دقائق وتحدث، فلو اغتسلت سيذهب الوقت، لا تتيمم، تغتسل، وانت تغتسل ليش؟ من شروط الصلاه. فانت ما من كان منتخذا لاسباب الصلاه فهو في صلاه، فياخذ حكم الصلاه. كم هو دائم؟ من اين هذه القاعده؟ من اين القاعده هذه؟ من اين قاعده من كان في منشغل بسرعه فهو في الصلاه؟ طب لما تجيبوها بقى مش هقول لكم عليها، اخد سؤال هنا، هذه قاعده اخرى، انا اريد الدليل، انت بتقول لي بدليل بقاعده ثانيه، بتقول لي وسائل احكام المقاصد، ماشي، انا اريد الدليل على اللي انا قلته، مش انك تجيب لي قاعده، القاعده دي مش دليل. طب ناخد ايه؟ لا، قال له ان يتيمم ويدرك الوقت، ودي وده قول للمالكيه، لما كنت انا واهم، هو اصلا قول المالكيه وهو اخذ به شيخ الاسلام، يتيمم ليدرك الوقت. بس الجمهور على ان هو خلاف، بس الجمهور على ان تتوضا او تغتسل ثم تصلي، من كان منشغل باسباب الصلاه فهو في صلاه وليس عليك شيء. طيب انا بتكلم، انا جبت لك الاصعب، ممكن انت ما تكونش عليك جنابه، بس انت هتكون دلوقتي اول ما تتوضا هتروح عليه، هيدخل الشروق، فواحد ينضرب على الحيطه ويقوم داخل يصلي وخلاص، فيتيمم بالقول دوت. ما انا جبت لك التيمم والغسل، صحيح الغسل اصعب، لكن حتى كمان بعضهم قال في الوضوء اصابه. لا انتوا بقى تجيبوه بقى، حتى لما يرى هناك فرق بين اذان الثاني المصري ايه؟ ارد لا خلاص حضرتك، معلش انا اكتفي بالاسئله بعد اذنك. نعم. نعم، لم يكن هناك خلاف لما جلسنا نتعلم الفقه حقا، ولما تعلمنا قول المذاهب والفقه ان يعلم طالب العلم خير الخيرين، جزاك الله خيرا. صحيح، لم يكن خلاف لما جلسنا نتعلم. من جامع مع اهلي من جماع مع اهلي ولا خلاص اهلي من اهلي قبل الفجر، حتى لمن يرى بان هناك فرق بين قبل اذان الفجر في مصر، قال لا والله، شوف حضرتك المساله بتاعت اذان الفجر دي انا يعني سرقت فيها كتير، انا اقولها وانا ادين الله عجل بذلك، وانا احيد عنهم قيد امولة، حتى لو جبتوا لي ايه الا ان يجتمع العلماء الامه ويثبتوا مساله تاخير اذان الفجر، لابد ان يمسك عن الاكل والشراب عند الاذان، حتى لو كان الاذان هذا الذي هو نشك فيه، لكن الاصل انا لا اترك اليقين بشك، ولا حتى في هذه المساله في صوم رمضان لابد ان تمسك عند اذان الفجر. انا ما عندي غير ذلك، لابد ان تمسك عند اذان الفجر او تنزع وقت الاذان، فرق الدقيقه دقيقتين مش مشكله، اما ندخل في 5 دقائق و10 دقائق وربع ساعه تضيع دينك وانت لا تعلم من متى. لو افترض انا قلت لك بان الاذان متاخر ربع ساعه، هل انا قولي حجه؟ انا لا، كيف تاخذ بقولي وتترك الان المعلن اليقين من هذا وقت الاذان؟ انا لا انصح اخ حتى لو من الثقات، انا اقول من الثقات العلماء قال، انا انصح الاخوه ان تظل حيطه لدينها الان انها لا تنتقل عن الاذان المعلن الا ان يجتمع علماء الامه فيغيروا هذه المساله. اما المساله تكون اجتهاد من احد العلماء او العالم او اثنين او حتى من اهل العلم واهل الفضل، ولكن ان المساله كذا ليست بسهوله، ده دين الناس، ده عوام المسلمين ممكن يمشوا على هذه المساله. فانا ثم بعد ذلك نظن بان ربع ساعه بقت ثلث ساعه او 10 دقائق، طب الفتره دي كلها بقى اللي كل وشرب وجامع هنعمل فيه ايه؟ هنضيع على الناس الدين؟ ما يصح هذا الكلام، هذا الذي يدين العجل به في مساله الصوم. اما الصلاه اخر كما تريد وصلي احتياطا للتأخير، هذه حيطة وهذه حيطة. نعلم أن ما احتلم في نهار رمضان لا يفسد صومه، وهل لو استمنى قاصدا ما عليه هل يفسد الصيام كالجماع؟ طبعا هو يفسد الصيام كذا، هو يفسد الصيام من استمنى في صيام في نهار رمضان يفسد صيامه. الخلاف كله هل عليه هل كفارة الجماع ام غير ام قضاء اليوم والإثم. الصحيح الراجح ان ليس عليه كفارة جماع، هذا الجماع غير الانزال بدون جماع. لا، لو نظر الى زوجتي فانزل المني فما عليه؟ فسد الصوم، فسد اليوم، فسد عليه القضاء. حتى لمن يرى هناك فرق بين اذان الفجر، ما قلناها هذه الاجتماع، هل تجب المبادره للغسل؟ اهل العلم قالوا المبادره نعم في حق، لا يعني هو لا تجب، ما قلنا تجب، ما هو قال ثم يغتسل ويصوم في حديث عائشه، ثم هذه على الترتيب، ثم هذه على الترتيب، والترتيب وفيه تراخي ايضا، فقال ليست المبادره، لكن لا شك انه لو كان سيذهب للجماعه فعليه المبادره، وعلى المراه ايضا ان تدرك. سمحتوا يا اخوه بنجيب على الاسئله، دايما بنجيب الصوت جاي. فإن كان والمرأة عليها المبادرة أيضا بالصوم، لكن ليست وجوبا، يعني أقول يعني مش أول ما يستيقظ لابد يذهب مباشرة، لا، مع وقت بأنه يغتسل. أقصد أن يتم في وقت الأذان، يتم في وقت الأذان الجماعة، ما أنا قلت حضرتك الجماعة، قلت في وقت الأذان لابد أن ينزع، لو تأخر عن وقت الأذان ولم ينزع سيفسد عليه الصوم. أنت تسألني الآن عن وقت الأذان اللي موجود الآن، أقول لك لابد أيضا يتوقع في الأكل والشرب والجماع، ولابد من ذلك، ولو في بق ولو في فمه لقمة هذه فقط ممكن، لأن دقيقة أو دقيقتين هو ليست تأكيدا يعني ممكن، لكن لا يظن كما يظن العوام بأن اللي فمه طعام أو شراب من يكمل. لا، لو كان الأذان نعلم أن في بلد معينة، لأن ممكن تكون في بلد غير البلد اللي أنت فيها، ممكن تكون في بلد أخرى والبلد الأخرى الأذان فيها صحيح، ليس هناك خلاف في الوقت، فأنت لابد تعلم أنك إن سمعت الأذان، لأن الله عز وجل قال ايش؟ كلوا واشربوا حتى يتبين، جعل حتى للغايه ثم قال يتبين، فان تبين لك ان هذا الفجر وجوبا لابد تتوقف عن الاكل والشرب والجماع، والا سيفسد اليوم. ولو في حاجه تلقيها، ولو في فمك شيء تلقيه. وهذا الحديث اصلا ضعيف اللي بيتعلقه به مساله انك تكمل، هذا ليس فيه، بل الايه محكمه، الآية محكمة والحديث فيه خلاف عند أهل العلم وما صح، والآية عندي الآية محكمة، يعني كلوا واشربوا حتى يتبين، قد تبين أم لم يتبين لا يحل لك أن تأكل وتشرب، لابد أن تلقي ما في فمك، وهذا متفق عليه، يعني لم يقل واهم في المسألة. هل إذا طهرت المرأة من الحيض في نهار رمضان عليها الإمساك عن الطعام؟ لا، ليس عليها ذلك اليوم، ليس عليها الامساك عن الطعام لانتفاء علة الافطار، ليس عليها، هي اصرت لم تكن من اهل الوجوب خلاص، هو لما دخل عليها نهار رمضان وهي حائض هي ليست من اهل الصيام، هي ليس عليها وجوبا، فان طهرت ليس عليها شيء، بل هذا من الذي عند العوام، عند العوام النساء العوام، يعني العوام الناس يعني اللي هم يعني لهم الحق الاحترام والفضل، لهم لا يعلمون في دين الله، فتلاقي الجدات والقدامة كانت في الحيض تمتنع عن الأكل والشرب، يعني تخشى على نفسها كيف أكل وأشرب والناس صايمين، وتجد طول اليوم هي قاعدة هلكانة في البيت ولا تأكل ولا تشرب حتى ما، وهذا تنطع، هذا تنطع في الدين، هذا تنطع، هي أيضا ليست ليست من أهل الصيام فلها أن تأكل وتشرب، أرادك أن تستتر حتى يعني لا يراها الناس أو يعني يراها الأهل البيت لا لا إشكال، لكن عليها أنها تأكل وتشرب، وهذا تنطع مذموم في الشرع. فهي إن طهرت المرأة في نهار رمضان ليس عليها الإمساك، لأنها لا ليس الانتفاء العلة، وهي أيضا وهي تمسك لماذا؟ قلت هي ليست من أهل الصوم فليس عليها ذلك، بل تأكل وتشرب. ومدة الأذان هنا أكيد سيكون في أقل من الوقت المختلف فيه. أبو عمر مش هعرف أعمل لك إيه يا أبو عمر، أنت عايز تطلع مني بالنتيجة مش هتطلع، أنت تأمل معنا في البيوع أنا متأكد. أنا مش أنت معنا في البيوع وبتيجي معنا متأكد، لا أنت مش هتطلع مني بشيء، هو أنا ما عندي غير أنك تقف عند الأذان على الأكل والشرب والجماع، ما عندي غير كده، أنت حر بقى. هل يفسد صومه إذا إذا إذا في السؤال السابق الزوجة الذي أمن من النظر لزوجاته إن كان قاصد أن يمني بشهوة وما إن كان غير قاصد؟ والله دي مسألة يصعب أن تكون المسألة هكذا من نظرة واحدة، لابد أنه قد أدام وما استطاع أن يمسك نفسه، لذلك كان الصحابة رضي الله عليهم يفعلون أمرا أنا ما كنت يعني أعلمه كثيرا لما قرأت، أنه كانوا في الصيام ما كانوا يدخلون بيوتهم إلا يعني متأخرا في آخر اليوم، يعني حفاظا على صومهم. لكن هو إن تفضل إن أمنى وفسد الصوم قاصدا أم غير قاصد، إلا قاصدا أم غير قاصد يفسد الصوم. الله أعلم. جزاكم الله اياكم. في اي اسئله اخرى؟ سؤال سريع. طب اسال. لو واحد قال كلام فيه ذهب وهو بيتكلم مع امراته ولا سيدها بيقول كلام في حاجه مثلا في قبحه حاجه، هل يدخل تحت اذا كان يوم صوم عندك ولا نفسك غير الصوم؟ لا، هذا حق المراه ليس بالرفث، حق الزوجه. لا، حق الزوجه. قال ليس بين الرجل وامراته حشمه، هذه قاعده، ليس بين الرجل وامراته حشمه، زي هذا لا يمسك. لكن هو طبعا الاولى من هو حديث عائشه ومن منكم يملك إيره، لكن لابد تمتنع عن ذلك، لان النبي صلى الله عليه وسلم جاءه الشيخ في القبله فاجازه، جاءه الشاب في القبله فمنعه فقال العلم نظره، وهذا فقه، هذا يملك ولا ليس عنده يعني من الشباب مثل الشاب. قالت عائشه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم، ثم قالت ومن منكم يملك إيره. فهو هذه النقطة لابد يراعى هذه المسألة ليست تكون هكذا. قل لي قولي هذا واستغفر الله لك سبحانك اللهم وبحمدك إن شاء الله تستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا، صلى الله عليه وسلم يثبتكم يا رب على الطلب.